لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا ابن كثير يقول هذا المقام فيه شرف آدم على الملائكة، لأن الله عز وجل اختصه بعلم أسماء كل شيء وهم لم يكونوا يعلمونه، أي أن الله اختص آدم بعلم أسماء كل شيء دون علمهم، لم يكونوا يعلمون. وهذا كان كما يقول ابن كثير بعد سجودهم له، في الواقع بعد أن سجدوا لآدم. إنما قدم الله هذا المقام لمناسبة بين هذا المقام والمقام الذي قبله. ماذا كان المقام الذي قبله؟ يقول الله عز وجل فيه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن علمهم كان قاصرا عن إدراك حكمة ذلك من الله عز وجل، فأراد أن يبين ذلك. فقال له: فعلم آدم الأسماء كلها ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأراد أن يبين لهم أنه العليم الحكيم، له في كل شيء حكمة سبحانه وتعالى، له في كل شيء حكمة. أخبرهم بأنه يعلم، أن الله عز وجل يعلم ما لا يعلمون. فجاء هذا المقام مناسبا للمقام الذي قبله، رغم أن مقام السجود لآدم الذي سيأتي بعد ذلك كان أولا، كما يقول ابن كثير رحمه الله. أراد الله أن يبين للملائكة شرف آدم بما فضل الله به عليهم، فضل عليهم في العلم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال: وعلم آدم الأسماء كلها. حكى السدي عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا، وأسماء الدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس، أسماء كل شيء. فذكر آدم أسماء كل الخلق أمام الملائكة وهم لا يعلمون شيئا منها. إن هذا تشريف لآدم وتشريف لذريته من بعده. وإسناد آخر عن ابن عباس، عن الضحاك عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان، دواب، سماء، أرض، سهل، بحر، خيل، حمار، وغير ذلك من الأمم. وأيضا بإسناد عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية، حتى الذرات، ذرات كل شيء. قال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وروى جمع من التابعين أنه علمه أسماء كل شيء، وقال الربيع علمه أسماء الملائكة. يعني في أقوال كل شيء وفي أقوال بتتناول أشياء مخصوصة، وعلم آدم أسماء الملائكة. ابن جرير اختار أنه علم آدم أسماء الملائكة وأسماء الذرية، أسماء الملائكة ملكا ملكا، وأسماء الذرية كل إنسان باسمه سبحانه وتعالى. وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم. وابن جرير اختياره أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، هذا قول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، أنه قال وده اختياره علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية. لماذا اختار ابن جرير هذا القول؟ لأن الله قال ثم عرضهم، وهي عبارة عما يعقل، فلم يشمل الأمر عند اختيار ابن جرير للقول لم يشمل من لا يعقل مثل الحمار والدابة وكذا وكذا، إنما علمه أسماء الملائكة ملكا ملكا وأسماء الذرية. لكن ابن كثير يقول ليس بشرط، ليس بشرط، من الممكن أن يكون علمه أسماء من يعقل وأسماء من لا يعقل، لكن التعبير جاء على التغليب، كان الأغلب والأعم أن يذكر أن يشير إلى أنه يختص بمن يعقل مش بالضرورة. ثم عرضهم على الملائكة تشمل من يعقل فقط، بل قد يكون قد علمه من يعقل أسماء من يعقل ومن لا يعقل، وهذا هو ترجيح ابن كثير. هذا لا ينفي أن يدخل معهم الذين لا يعقل الذين يعقلون غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، مفهومة لي؟ يعبر عن الجميع. طيب ابن جرير الطبري يقول إنه علمه أسماء الذرية والملائكة. لماذا؟ قال لأن الله عبر بصيغة تدل على أنه علمه أسماء من يعقل، كويس؟ لكن ابن كثير يقول لا يشترط، بل إنه علمه أسماء من يعقل وأسماء من لا يعقل، وعبر بأسلوب يدل على من يعقل للتغليب. فهمتها محمد؟ خلاص. كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قراءة ابن مسعود ثم عرضهم على الملائكة قال ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها على أساس السماوات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني ذوات الأسماء والأفعال المكبرة والمصغرة. ولهذا قال البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة، عن آدم، الله عز وجل قال عن آدم وقال لي خليفة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة، ده من أصح الأسانيد التي تدل على تلخص الموضوع. رواه البخاري بسنده عن أنس أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. يبقى يشمل ايه؟ من يعقل ومن لا يعقل، أسماء كل شيء، أسماء كل مخلوق، أسماء كل مخلوق. فاشفع لنا إلى ربك. وده هو الغرض من إيراد هذا الحديث العظيم، لكن نقرأه لأنه حديث عظيم، حديث الشفاعة. لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول ائتوا عيسى، عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن ربي فيأذن لي، فأنطلق حتى أستأذن ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي سألته مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، نعوذ بالله من ذلك. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر هنا، يعني قرأنا الحديث كله، ويمكن ابن كثير أورده كذلك لشرف هذا الحديث العظيم، والشاهد فيه هنا وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، هذا كلام ابن كثير. ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات، مسميات الأسماء، مسميات المخلوقات، كما قال عبد الرزاق بسنده عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي عن ابن عباس وأيضا عن ابن مسعود وعن بعض الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. انظروا، هناك من يقول من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة أنه قال ثم عرضهم على الملائكة، عرض الخلق وليس المسميات. فهناك أقوال أنه عرض المسميات، وهناك أسماء أقوال أن كل الخلق عرضوا على الملائكة، ما أسماء هؤلاء فلم يعرفوا منهم شيئا. نعم. ولذلك يقول ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة أيضا إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أنتم أعلم بهم مني، أعلم مني بهم، كما قلنا قبل ذلك إنهم يعني لما سألوا ربنا سبحانه وتعالى يعني تنزل في الأرض وتخلق في الأرض خلقا قد يفسدون فيها ويسفكون الدماء ونحن لا نعصيك ونحن مطيعك، فالله تبارك وتعالى قال لهم إن كنتم صادقين في قيلكم ذلك اذكروا لنا أسماء هؤلاء، إنني أنا العليم الحكيم الذي أعلم ما لا تعلمون، أعلم أي المصلحة وأيهما أفضل، أن أجعل الإنسان في الأرض أم أجعل الملائكة في الأرض. إني خلقت الجنة وخلقت لها أهلها، وخلقت النار وخلقت لها أهلها، وجعلت من أهل الجنة ملائكة، وجعلت من أهل الجنة رسل، وجعلت من أهل الجنة نبيين وشهداء وصالحين. الذي يعلم الحكمة هو الله عز وجل وحده، إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي أيضا بسنده عن ابن عباس، وأيضا عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. إن كنتم صادقين فأن بني آدم كده على الإطلاق يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، قولوا لنا أسماء هؤلاء. ابن جرير يقول: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله، أي أن اختيار ابن جرير وهو أيضا اختيار ابن كثير أنه أن معنى ذلك أنه قال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. إذن العلم أولا وأخيرا هو عند الله عز وجل، فعلم آدم ما لم تعلمه الملائكة، واحتج على الملائكة بهذا العلم الذي علمه آدم، وأنه لا يشترط أن كل الذرية التي أجعلها في الأرض كلها تعصي الله عز وجل وتسفك الدماء. إن لم يكن ذرية آدم في الأرض، أين سيكون الشهداء والصالحون، وأين سيكون أهل الأرض أهل النار، وأين سيكون أهل الجنة؟ تلك حكمة عظيمة لا يعلمها إلا الله. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك تقديس وتنزيه من الملائكة لربها عز وجل، أنه يحيط، أنه لا أحد يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. التنزيه هنا تنزيه، المقام مقام إيه؟ أن الله عز وجل وحده هو العليم الحكيم، وبالتالي سبحانك تناسب المقام، أي أنت منزه عن أن يحيط أحد بعلمك. سبحانك المقام هنا مقام يقتضي كلمة سبحانك، أي أنك لا أحد يعلم الحكمة إلا أنت، لا أحد يعلم ما خفي من الأمور إلا أنت، لا أحد يعلم المصلحة من المفسدة إلا أنت، لأن أنت الخالق لكل المخلوقات. علم، شوف الملائكة على جلال قدرهم، علمهم قاصر أمام علم الرب العظيم تبارك وتعالى. فالمقام مقام تنزيه عن أن أحدا يعلم كل الأمور، أو أن أحدا يعلم شيئا لا يعلمه الله، أو أن أحدا يعلم شيئا ويدعي أن الله لم يعلمه إياه. كل ما لدى أي مخلوق من علم إنما هو من عند الله، وإنما هو علم قاصر جدا بالنسبة إلى علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة سبحانه وتعالى. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تقديس وتنزيه من الملائكة لربها أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، أو أن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله عز وجل يسألهم يعني: قولوا لنا أسماء هؤلاء، وهو يعلم أنه لم يحطهم علما بذلك، إنما هو يريد أن يثبت عليهم هذه الحجة. هذه الحجة: أنا خلقت آدم لحكمة لا تعلمونها، وقلت أنه ينزل الأرض لحكمة لا تعلمونها، فلذلك نزهوه وقدسوه سبحانه وتعالى. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها. عمر بن الخطاب قال لعلي وأصحاب علي عنده، وأصحاب عمر، أو قد يكون وأصحاب عمر عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. فأكثروا إخواني، أكثروا من التسبيح، تسبيح الله عز وجل وحمده. يعني ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جعل الله أثقل شيء في الميزان كلمات يعرفها كل إنسان، عالما كان أو جاهل، صغيرا كان أو كبيرا، عربيا كان أو أعجميا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكنها تثقل الميزان، تثقل الميزان، التسبيح والتحميد. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أسماء الملائكة، يعني بعد أن علم أن أخبر آدم بأسماء كل شيء، قال، وهم ما عرفوش أسماء أي خلق من خلق آدم، أي خلق من ذرية آدم. شوف الحجة بقى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، منتهى التشريف لذرية آدم، منتهى التشريف للإنسان. لكن شوف الإنسان بيعمل إيه في الدنيا، شوف معاصي الإنسان وجبروت الإنسان، شوف بيعمل إيه في الدنيا، شوف الإفساد في الأرض الذي بلغ مبلغا لا يمكن أن يحتمل، شوف الجهل بتاع الإنسان، شوف علماء السوء، شوف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من علماء السوء: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ طيب تاني: أخوف ما أخاف عليكم، طيب أخوف ما أخاف، أنا بتكلم على علماء السوء، أن الله إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، ورد بصيغتين، والصيغة إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين دي صححها الألباني في صحيح أبي داود: أخوف ما أخاف، إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين. الواحد بيسمع كلام شيوخ، بيسمع يعني فتاويهم في الدين، والله العظيم يا ليتهم كانوا جاهلين كان أرحم له، يا ليتهم كانوا جاهلين كان ذلك أرحم له. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قال زيد بن أسلم: قال أنت جبرائيل، وأنت ميكائيل، وأنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب، ذكر أسماء كل شيء، وذكر الملائكة بأسوف الملائكة أعدادهم لا يحصيها إلا الله، ذكر أسماءهم اسما اسما. وقال مجاهد في قوله: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن جماعة من التابعين: فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ألم أقل لكم مسبقا أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؟ كما قال عز وجل: وإن تجهر بالقول، يخاطب نبيه، فإنه يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. نعم. وكما قال إخبارا عن الهدهد لما قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون عن ابن عباس قال أعلم السر كما أعلم العلانية. إيه السر؟ ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. طب إيه العلانية؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية اللي كانت قبل كده. إنما إيه السر بقى؟ إيه اللي أخفاه الملائكة؟ واحد منهم فقط الذي أخفاه، واحد منهم فقط الذي أخفى هذا السر وعلمه الله عز وجل، إبليس الذي كان يكتم الكبر ويكتم العصيان ويكتم الحسد والحقد لآدم عليه السلام. يبقى ابن عباس يقول وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم السر كما أعلم العلانية، وأعلم ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وهم مش عارفين إبليس يكتم إيه، لأن إبليس بعد ذلك أعلن استكباره وإباءه عن طاعة الله عز وجل. وقال السدي عن ابن عباس بسنده، ومرة وعن مرة عن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فدل أبدوه لما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا ذلك صراحة لله عز وجل. طب وما كنتم تكتمون؟ يعني ما أصر إبليس في نفسه من الكبر. تمام. واختار ذلك ابن جرير وقال قتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه، ده الجهر بتاعه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، فالناس هذا عندي قد علمتم، فكذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني، لأن الله كما قلنا خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، وكل ذلك كان خفيا خفيا عن الملائكة عليهم السلام. وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه، قال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل ما عدا يمين واحد كان بينهم. وقال ابن جرير ملخص الكلام اللي فات وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون أي وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. طب يعني الملاحظ هنا بقى، ودي بحب الحاجات دي، بحب أخوكم محمد ده بيحبها يعني. طب إذا كان اللي خفي الذي خفي كان في صدر واحد منهم، أيخاطبوا جميعا بهذا الأمر؟ يعني إذا كان ما تبدون قالوه جميعا، قالوا يا ربي يعني قالوا أتجعل فيها جميعا كده، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب وما يخفون كان ما كتمه إبليس في صدره، طب لماذا لم يقل ربنا وأعلم ما خف ما أخفى إبليس منكم الذي كان بينكم؟ العلماء هنا بيقولوا صح ذلك، أن العرب تقول عن الجيش مثلا إذا انهزم فيه شخص يقولون هزم الجيش، وإذا قتل في الجيش شخص قتل الجيش. والله عز وجل يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والذي ناداه واحد فقط من بني تميم الذي نادى رسول الله من وراء الحجرات. فالشخص قد يفعل شيء ولكن المجموعة تخاطب بهذا الفعل، المقتول والمهزوم واحد ولكن الخبر يخرج عن الجميع، مخرج الخبر يكون معبرا عن الجميع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود مقام السجود ده كان قبل مقام علم آدم الأسماء كلها، لكن هو الله عز وجل أتى به هنا يريد أن يجعل المساء. أنتم احتججتم على ذلك وقلتم يعني يا ربنا أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، وأنا لا يمكن أن أجعل أحدا في الأرض إلا إذا كان لحكمة، والله عز وجل بيّن الأمر وشرحناه تماما. إنما هنا بقى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ظهر المكنون والمخفي من إبليس كما أراد الله عز وجل وبيّن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة أيضا عظيمة من الله عز وجل، كرم بها آدم وذريته، امتن الله بها على آدم وعلى ذريته، فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم. ودي يعني بيانتها أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة اللي احنا قلناه قبل كده، وأسجد لك ملائكته، أنت آدم أبونا أبو الأنبياء، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته أهي، وأسجد لك ملائكته. فدي مذكورة في أحاديث كثيرة منها الشفاعة. وحديث موسى عليه السلام الذي قال فيه ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه، يعني أخرجنا وأخرج نفسه من الجنة، عايز نشوفه. فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيه روحه وأسجد له ملائكته. حديث كثيرة. وقال ابن جرير عن ابن عباس كان إبليس، هذا السياق أنا أحيلكم لقراءته، لكن أنا أقول كما يقول ابن كثير هذا سياق غريب وفيه الكثير من الأشياء التي فيها نظر يطول ذكرها وفي إسرائيليات وكذا، فأحيلكم إلى قراءته. والسياق الآخر سياق السدي في تفسيره أيضا أحيلكم إلى قراءته. ليه؟ لأن فيه الكثير أيضا من الغرائب والعجائب والإسرائيليات. إنما نأتي بالملخص بتاع ابن كثير الذي قال فيه والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في الخطاب، مش كده، كأنه كان موجود معه، على الخلاف المذكور بين أهل العلم هل إبليس كان من الملائكة أم كان من الجن. الخلاف ده بين أهل العلم موجود وحنتعرض له. إنما هو سواء كان من الملائكة أو كان من الجن، الكل مجمع أن إبليس كان موجودا مع الملائكة في هذا الخطاب. والغرض أن الله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم كان إبليس داخلا في الخطاب لأنه كان معهم، فإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وسكن معهم وعاش معهم وتوسم بأفعالهم، فالخطاب شمل إبليس. لكن الخطاب للملائكة على سبيل التغليب، لو كان إبليس من الجن فهو كان أسرته الملائكة كما سوف نعرف في حربها مع الجن الذين سكنوا الأرض قبلنا، لكنهم عصوا ربهم فأرسل الله الملائكة تحاربهم فأسر إبليس. ده الكلام ده جاي بعد شوي، أسر إبليس فعاش وسكن السماء، الذي أسره من الملائكة أخذه معه إلى السماء. وسواء كان من حي من الملائكة يقال له الجن، إذن في الحالتين هو كان مخاطب لأنه جالس مع موجود مع المجلين يخاطب بهذا الخطاب، فالغرض أنه كان مخاطب، فلهذا دخل في الخطاب لهم. وذم إبليس لأنه خالف الأمر. يقول ابن كثير: وسنبسط المسألة إن شاء الله عند قوله إلا إبليس كان من الجن، يبقى الجن اللي كانوا في الأرض يا الجن قبيلة من الملائكة، ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة. يبقى ابن عباس يرجح إيه؟ أن إبليس كان من الملائكة، اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا ومن أكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا، حي من الملائكة يسمون الجن. وقال ابن عباس أيضا: كان إبليس من أشراف الملائكة، عشان ما حدش يغتر بنفسه، لا أحد يدري ما الذي يختم له، بما يختم الله له، لا أحد يغتر بعلمه، ولا أحد يغتر بطاعته، الله أعلم ما يؤول إليه أمر كل إنسان. نسأل الله العفو والعافية، وأن يختم لي ولكم بالخير. أهو كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة كما يقول ابن عباس، وكان خازنا على الجنان، يعني مع طائفة من الملائكة خزان على الجنان، عشان كده اسمهم الجن. وكان له سلطان سماء الدنيا، هو اللي كان مختص بسماء الدنيا، وكان له سلطان على الأرض. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يوسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا، رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير عن الحسن البصري قال: ما كان، أو ده القول المخالف بقى، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، كلام الحسن البصري، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. يبقى هتجد عندنا قولين مهمين: هو من الملائكة أم هو من الجن؟ المهم الذي يعنينا أنه والعياذ بالله يعني من رئيس النار، رئيس جهنم والعياذ بالله. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذي طردتهم الملائكة. يبقى ده على قول الحسن أهو، ما كان من الملائكة طرفة عين، كان من الجن الذي أسرتهم أو طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. وعن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة يتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. المهم الآية اللي معانا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين يعني من العاصين. قال السدي: وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. تدبر السياق: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، اللي لسه لم يخلقوا. ده المقام مقام مين؟ آدم والملائكة مع ربهم عز وجل. يقول الله: وكان من الكافرين. إما أن يكون أي هو أول الكافرين على الإطلاق، لأن الكفر بتاعه كفر، انتبهوا، الكفر أنواع، والكفر هنا كفر إباء واستكبار، أبى واستكبر، إباء واستكبار، رفض أمر الله عن عمد مستكبرا والعياذ بالله. يعني ده أمر الاستكبار ده في غاية في غاية الخطورة، يعني من الممكن أن لا يدخل الإنسان الجنة والعياذ بالله بسبب استكباره. لا يدخل أحد من الجنة ولو كان في، لا يدخل إيه؟ ولو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. إنما أنا عايز نقولك التعبير بتاعه وكان من الكافرين، كان من الكافرين، إما أنه كان من الكافرين الذين لم يخلقوا، هو عند الله عز وجل من الكافرين الذين سيأتوا بعد، أو كان من الكافرين، كان بمعنى صار بإبائه واستكباره من الكافرين، كان بمعنى وصار من الكافرين، كل ذلك محتمل، كل ذلك محتمل. وكان من الكافرين. قال محمد بن كعب القرظي: ابتدأ الله خلق إبليس من الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة، فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر. الله عز وجل بيخلق الإنسان، هو يعني في اللوح المحفوظ كتب الكافر وكتب المسلم، كتب الطائع وكتب العاصي. يعني القدرية بقى اللي بيحتج عليك بيقول لك ايه، بيقول لك بيحتج بيقول لك انت يعني ما دام الله عز وجل قد قضى علينا بالعصيان وقضى علينا بكذا وكذا، خلاص انا هنحاسب ازاي؟ انا حين اعصي الله انما اطيع امر الله في قدر، دول القدرية، اطيع امر الله في قدر، مش كده ولا لا؟ انما اطيع امر الله في قدره، ولا مش القدرية؟ ها دول مش ده قول القدرية ولا انا نسيت؟ ها لا ده القدرية نفاة القدر، ها ايه الجبرية، عفوا جزاك الله. انا عايز اقول كده، انا عايز اقول حد يسعفني بالكلمه، هذا قول الجبرية الذين يقولون الانسان مجبر، لكن القدرية، القدرية نفاة القدر، يقول ان الامر انف، يعني الامر حادث من جديد لا يعلمه الله الا بعد وقوعه، صح كده؟ القدرية نفاة القدر، يقولون كل امر انف مستألف من جديد، وعندهم ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اما الجبرية الذين يقولون الانسان مجبر، الله عز وجل لو اراد لنا ان نطيع لاطعنا، فده تقول له يا يا يا يا, يا, يا انسان يا جاهل، ما تطيع الله وتقول ان الله كتب علينا اننا طائعين، لا احد يقهرك اصلا ولا يجبرك على ان تعصي، تعال الى المسجد وصلي ثم قل الله عز وجل كتب علي ان اصلي، انما ان تقول انا عاصي لماذا؟ لان الله كتب علي ان اعصي. وهل انت ستحاسب حين يحاسبك الله عز وجل يخرج لك ما كتب في اللوح المحفوظ عنك، أم اقرأ كتابك أنت الذي كتبته بنفسك؟ إن الله لا يحاسب أحدا على ما كتبه عليه في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله، إنما علم الله اختيار كل إنسان أنه سيبلغ وسيقال له نفذ الأوامر وانتهي عن هذه النواهي، فعلم من سينفذ ومن لا ينفذ، لكنه لن يحاسب العاصي إلا بعد عصيانه، فيكتب عليه عاصي في كتابه يوم كذا فعل كذا وكذا ولحظة كذا فعل كذا وكذا. فلا يصح أبدا أن يقال إن الإنسان مجبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أي يجبرك على فعل أمر وأنت تعصاه، تعصى هذا الأمر لابد أنك ستفعله، فكيف يحاسبك ربك على شيء أجبرك على فعله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال بعض الناس في قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كان هذا سجود تحية وسلام، طبعا ليس سجود عبادة، سجود إكرام، سجود تحية، سجود سلام، كما قال عز وجل: ورفع أبويه على العرش، اللي هو يوسف، وخروا له سجدا، سجود تحية، سجود إكرام. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يقول ابن كثير: وقد كان سجود التحية مشروعا في الأمم السابقة، كان قبل الإسلام السجود التحية والإكرام والسلام ده كان مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجح الرازي أن هذا السجود كان سجود تحية، بل كانت السجدة، ده ترجيح الرازي القول الأول. وقال بعض أهل العلم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هل أنت، اللام هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل أنت تصلي لدلوك الشمس؟ اللام هنا أقم الصلاة عند دلوك الشمس أو بسبب دلوك الشمس. يقول ابن كثير: هذا التنظير فيه نظر، والأظهر أن القول الأول وهو أن السجود لآدم كان إكراما وإعظاما له واحتراما، هو طاعة، وهي طاعة لله عز وجل. ليه؟ لأن الله أمر بذلك، أمر بالسجود التحية اللي هو سجود الإكرام والسلام، فصار في النهاية بأمر الله عز وجل، فلا بد من امتثال هذا الأمر. وقال قتادة في قوله: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام. لماذا؟ على هذه الكرامة، كرامة في أكثر من شكل، علمه الأسماء كلها، علمه ما لم تعلم الملائكة، أمر الملائكة بالسجود له، كل هذا من التكريم، أسكنه الجنة، أسكنه الأرض بعد ذلك، كل هذا من تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق. فإيه اللي حصل من إبليس؟ حسده عدو الله على ما أعطاه الله من الكرامة. قال: أنا ناري. قال أن ده قتادة بيقول، قال: أنا ناري وهذا طيني. يقول قتادة: وكان بدء الذنوب الكبر، أول كبيرة أو أول معصية كان الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم. يقول ابن كثير: قلت وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض العلماء: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب هذا الامتناع. وإن كان هذا كله بيبقى في علم الله المسبق، لكن هذه الواقعة جعلته من الكافرين، كما قال الله: فكان من المغرقين. أما غرق فكان من المغرقين. فتكون من الظالمين إن فعلتم ذلك، فتكون من الظالمين، أي أنه كان في علم الله، وتقديره أنه كان في علم الله من الكافرين، وهذا رجحه القرطبي. إذا لما أمر إبليس، أمرت الملائكة فعصى إبليس، كان من الكافرين، تنفع، صار من الكافرين بهذا الفعل، وإن لم يكن هذا ينفي أنه كان في علم الله المسبق من الكافرين، هذا لا شك فيه وينبغي أن نفهمه جيدا. هنا مسألة، قال ابن كثير أو قال القرطبي: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه، وده اللي حصل على إبليس، كان من له يعني أشياء ومكانة عظيمة، فاغتر في نفسه والعياذ بالله وأصيب بالكبر. فهنا مسألة، قالها القرطبي: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق العادات، ودي لازم احنا نفهمها، فليس ذلك دالا على ولايته، يعني كل من يعمل عملا انت بترى انه يعني شيء خارق للعادة، ليس كل من يعمل عملا خارقا للعادة انه ولي من اولياء الله عز وجل. قد كثر الصحرة الكفرة الذين يعملون أشياء أنت تحتار فيها. العوام الناس وجهال الناس يظنون أن هؤلاء أولياء وهم لا يصلون ولا يصومون. يعني رأينا أشياء كثيرة من هذا في الريف. فانتبه لهذه المسألة المهمة التي أوردها القرطبي رحمه الله. يقول: فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية اللي ما بيصليش ويقول لك مدد ويطلعوا أشياء بينهم وبين إبليس والشياطين وكده، ويظنون أنهم ويلبسون على الناس أنهم من أولياء الله عز وجل. نعم. ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان. يعني حتى يعني عندنا حاجتين: أنه ليس قطعا بولي، قد يكون أصلا ساحر أو كافر. طب افرض أنه كان ولي ورجل صالح وعمل حاجة كويسة، يعني هل بالضرورة الله عز وجل يختم له بالولاية؟ أهم شيء أنت تركز عليه، الله أعلم بما يختم لك، الله أعلم بما يختم لأخيك فلان. فإن فعلت طاعة فاحمد الله وتضرع إلى الله أن يقبلها، وقل يا رب، واعملها في الكتمان ما يعني ما أمكنك حتى لا تفسد عليك. فإذا رأيت من يعمل كرامة وطاعة وفي نفس الوقت هو من أهل العلم مثلا، فأنت يعني تدعو له. ليه؟ لأنك أنت لا تعلم بما يختم له، إما أنه أصلا من غير الصالحين عند الله، أو إما أنه قد يختم له بغير ذلك، الله أعلم. فلا تغتر بمثل هذه الأمور، وإنما الأمر في النهاية، العبرة في النهاية بما يختم للإنسان، كيف يوافي الإنسان ربه في آخر عمره، هل يوافيه مؤمنا أم يوافيه غير ذلك والعياذ بالله. وهذا ثبت عن ابن صياد حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم السماء، يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: هو الدخ. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يا سلام، مين اللي يقف أمام عبد الله بن عمر؟ وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال اللي حيأتي في آخر الزمان وما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، يأمر حتى لدرجة أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر على الأرض، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، تتبع الدجال كنوز الأرض مثل اليعاسيب. اليعاسيب جمع يعسوب، واليعسوب الحشرة الرعاشة. كنوز الأرض تتبع الدجال مثل اليعاسيب، وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وهو إيه؟ وهو الدجال، عليه لعائن الله وعليه ما يستحقه من الله عز وجل. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي، كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هل ده بيوافق الكتاب والسنة؟ لا تغتر بمثل هذا. يقول قال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. بالله عليكم، هل هناك فرق بين الجملتين؟ الليث بن سعد قال ايه؟ اقرأ. الليث بن سعد قال ايه؟ ها؟ مين اللي معاه؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ يا شيخ كلام الليث بن سعد. ابن الشافعي قال قصر الليث. اقرأ بقى الشافعي ماذا قال؟ كان الليث بن سعد يقول، ها؟ كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الجملتين زي بعض. ولذلك عندي أنا هنا هكذا في الأصل، وهو كما ترى لا فرق بين عبارتي الليث والشافعي، فتأمل. يعني لعل هناك خطأ في الطباعة، لعل لعل ده مقصود به التأكيد، الله أعلم. المهم العبارتين مفهومش خلاف، فلا ندري يعني كيف بما قصر الليث، كيف قصر الليث رحمه الله، إن قالها مرة واحدة، إن دي بل عليه أن يقولها مرتين، أهو ده برضو خطر على بالي، يعني قصر الليث بن سعد بل كذا وكذا، كان عليه أن يقولها أكثر من مرة لتأكيده، الله أعلم هي إيه المقصود. المهم الشافعي يروي عن ليث، الذي يرويه شافعي العمري. لا ده مش الراوي الشافعي، استنى بس أهو. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول كذا وكذا، فقال هما في زمان بعض تقريبا، يعني الليث والشافعي يعني في زمان بعض أو قريبين من بعض. مهم أنه كرر قصر الليث، يعني قصر تفيد أنه كان ينبغي أن يكررها ويؤكدها يعني. فده ده محتمل، أو أنه هناك ايوه، يبقى من اول فلا تغتروا ده من قول الشافعي، مش كده؟ دون ايه؟ ما جابش يطير في الهواء. نعم، هي دي الفرق بقى، ان هذه الكلمه يعني حتى مش بس يمشي على الماء، ده ويطير في الهواء كمان. ده يمشي على الماء، انت بتشوف الناس نايمه على الميه كده ومن غير ما بتبدل ولا اللي سموها ايه بيجدف، ما فيش تجديف، نايم على ظهره كده وباصص للشمس واخد تمام، ما هو ماشي على والميه بتحركه اهو. انما هي يطير في الهواء بتقوي المعنى حتى تعرض امره على الكتاب والسنه. وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماوات والأرض؟ للأرض ملائكة وللسماوات ملائكة. وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. جاء في آية أخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لا يمكن إلا المقام يحتمل إلا مقام عموم الملائكة كلهم سجدوا لآدم عليه السلام. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أظن ما موعد المحاضرة انتهى، ساعة بالضبط. حد عنده أي سؤال يا أخوانا؟ وقل نقف عند قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.